إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، سمعتم هذه الآية المباركة في سورة النساء التي تلاها الإمام وفقه الله، التي تلزم المؤمنين، تلزم المسلمين وعباد الله الصالحين أن يسلكوا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ووعيد من يخالف هذا المسلك واعتباره مشاقا لله ولرسوله، والوعيد الشديد عليه، الوعيد الشديد الذي ينتظره يوم القيامة. أعني قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كثير من الناس يقرأ هذه الآية وهو لا يفهم معناها ولا يعمل بمقتضاها أو لا يفقه مدلولها، مع أنها آية عظيمة في بيان وجوب سلوك طريق الهدى والرشاد والبعد عن كل طريق يخالف ذلك من طرق الإفراط أو التفريط، من طرق الغلو أو التقصير، فكلا طرفي الأمور ذميم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في مدلول هذه الآية وفهمها: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، يعني الخلفاء الراشدين، سننا الأخذ بها، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لذلك فإن الواجب على المسلمين أينما وجدوا وحيثما حلوا أن يسلكوا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستنوا بسنته، وأن يتبعوا بعد ذلك هدي السلف الصالح الذين استناروا بنور القرآن والسنة ووقفوا عند حدود القرآن والسنة، بعدوا عن الغلو كما بعدوا عن التقصير، بعدوا عن الإفراط كما بعدوا عن التفريط، اتبعوا منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي جميع تصرفاتهم وأمورهم، يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتفقهوا في دين الله، ويجتهدون فيما يقربهم إلى الله، ويبتعدون عن كل سبيل يخالف هذا السبيل، وعن كل طريق يخالف هذا الطريق، يبتعد عن كل سبيل يخالف هذا السبيل، وعن كل سنن يخالف هذا السنن، من اتباع آراء الفرق الضالة والمناهج المنحرفة التي تنكبت الطريق الصحيح واتبعت طريق المغضوب عليهم والضالين في الإفراط أو التفريط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي إن هذا الطريق هو صراط الله المستقيم، طريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين الذين يبحثون عن الحق ولا رغبة لهم إلا في الحق، دون أن يتعصبوا للأشخاص أو يقدموا آراءهم على هدي الكتاب والسنة. ولذلك فإنهم من شذاذ الآفاق ومن من شاقوا المؤمنين وممن شاقوا الله ورسوله، كل من شذ عن هذا المنهج ولم يرفع به رأسا ولم يرجع إلى علماء الأمة في علمه فهو من المنحرفين الشاذين البعيدين عن الصراط المستقيم، المرتمين في حبائل الشيطان وأحضانه، والمنسلخين من المنهج الحق الذين لا يقبلون الحق ولا يعودون إليه ولا يرجعون ولا يسمعون لعلماء الأمة ولا يستفيدون من علمهم، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كداء الكلب الذي يصيب السباع فتظل تعوي حتى تموت، لأنه يجري في دمائهم وفي عروقهم حتى تعمى بصائرهم وتصم آذانهم عن سماع الحق ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولذلك يستحلون دماء المسلمين، ويستحلون التعدي على حرمات المسلمين وأموالهم ودمائهم، ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويحاربون الله ورسوله، يتعرضون لأهل السنة، يضربون برهم وفاجرهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد جاءت أوصافهم كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم شذاذ الآفاق، ومن يؤويهم أو يتستر عليهم أو يحميهم من أخذ الحق منهم أو يخفيهم فإنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو كل من خالف هدي الكتاب والسنة ولم يقتصر ضرره على نفسه، فإن من اقتصر ضرره على نفسه ينصح فيما بينه وبين الناصح لعل الله أن يأخذ بيده، أما من تعدى ضرره إلى الإسلام والمسلمين وإخافة السبيل وما إلى ذلك فإن هذا هو المحدث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وقال في حق مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعلى المسلمين أن يتنبهوا إلى ما يحيط بهم من أخطار داخلية وخارجية تتمثل الخارجية في تكالب أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين من كل حدب وصوب، بتشويه السمعة والتضليل والنيل من الإسلام والمسلمين. ولا يقل خطورة من ينخر في عظام هذه الأمة من شذاذ الآفاق الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة واتخذوا منهج الخوارج والتكفير مذهبا لهم، يتبعون رأي فلان وعلان ممن لا يمت إلى العلم ولا إلى الدين بصلة، ممن عميت أبصارهم عن سماع الحق، ممن لم يتتلمذوا على العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإن هؤلاء داء خطير وشر مستطير يجب التنبه له، وذلك بلزوم العلماء والنهل من علمهم وفهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، لا بمحض الآراء ولا بمحض العقول الذي يتبعه هؤلاء، إن يتبعون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فانتبهوا أيها الإخوة إلى خطورة هؤلاء، ولنعلم أن أي تستر عليهم يأثم صاحبه ويستحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن يا عبد الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. فكل من أحدث في الدين، ولا سيما إذا كان هذا الإحداث يتعدى ضرره إلى الإسلام والمسلمين ولم يقتصر ضرره على صاحبه، فإن هذا يجب كشفه وبيان أمره وعدم التستر عليه، فإن ذلك خيانة لله ولرسوله الذي قال: من جاء إلى هذه الأمة يقتل برها وفاجرها فقد خلع ربقة الإسلام أو ربقة الإسلام من عنقه. فتنبهوا واستمسكوا بهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فتنبهوا عباد الله إلى تلك الأخطار واستمسكوا بالعروة الوثقى، استمسكوا بهدي الكتاب والسنة، وارجعوا إلى علماء الأمة فيما أشكل عليكم، إلى سماحة المفتي وإخوانه علماء الأمة الذين لا تصدر فتواهم عن جهل وإنما عن علم وتحقيق، بخلاف أولئك الذين جعلوا من الضالين مشايخ لهم فإنهم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون شباب الأمة ويضيعونهم ويجعلونهم ينتكسون ويرتكسون في مهاوي الردى، ومن ثم ينتهون إلى نهايات سيئة في غاية من السوء والعياذ بالله. فتمسكوا بهدي الكتاب والسنة. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نفقهه وأن نجتهد في تحصين شبابنا مما يحيط بهم من الأفكار الهدامة والغزو الدخيل، سواء كان عن طريق أولئك الكفرة والنصارى واليهود والماسونيين ومن نهج نهجهم، أو كان ذلك عن طريق بعض من لم يتبع منهج أهل السنة والجماعة من أدعياء الدعوة الذين لا يفقهون حقيقة الدعوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال الله تبارك وتعالى فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى المسلم أن يحذر من كل ما يحاك له ومن كل ما يجعل في طريقه من بنيات الطريق والأشواك التي تحول بينه وبين بلوغ مأربه، أو تكون سببا في هلاكه، ولا سيما إذا كانت مخالفة لفتوى أهل العلم ولمنهج العلماء الربانيين، فإن ذلك يجب تركه والضرب به عرض الحائط، والاجتهاد كل الاجتهاد في سلوك سبيل هدي الكتاب والسنة. فعليكم بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ واجتمعوا عليها واجتهدوا في تطبيقها، واجتهدوا في أن تكونوا أهلها، واجتهدوا في أن تكونوا نظارها، واجتهدوا في أن تكونوا ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.